الأكثر قرآنا. فإذا وجد عندنا اثنان وتشاحا في الصلاة فيقدم أقرأهم لكتاب الله، لأن الإمامة قربة لله تعالى، والإمامة منزلة عظيمة، فهي ليست كالولاية الإنسان يتخلى عنها ويحذرها، بل هي عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى، فالتشاح فيها مشروع، ويتولاها خير الناس وأفضلهم، وقد تولاها أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك خلفاؤه من بعده، فيتولاها أفضل الموجودين في الناس. فإذا تشح فيها عدد من الناس فإنه يقدم لها أفضلهم. من أفضلهم؟ قال الأقرأ لكتاب الله، جودة يعني إتقانا وحفظا كثرة للمحفوظ، العالم فقه صلاته يعني الذي يعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالصلاة، فيعرف أحكام الصلاة من أركان وشروط وواجبات وسنن، يعرف أحكام سجود السهو وأحكام الإمامة وما يتعلق بذلك من مسائل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. فيقدم الإنسان الذي أكثر قرآنا، فإن استووا فالذي هو أعلم بالسنة بالحديث ومعرفة الأحكام، يعرف الأحكام الشرعية من حلال وحرام، سواء منها ما يتعلق بالعبادات أو غيرها. فإن ثم بعد ذلك أقدمهم هجرة أو أقدمهم إسلاما، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا، ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ثم قال: إذا اجتمع عندنا فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أحدهما أقرأ فيقدم ما إن امتاز بهذه الصفة. إذا كان فقيهان وقارئان لكن أحدهما أكثر قراءة من الآخر فإنه يقدم، أو كان أحدهما أكثر فقها فإنه يقدم. فإن كان قارئين يعني متساويين في القراءة في حفظ القدر من القرآن فإنه يقدم أجودهما قراءة ثم يقدم أكثرهما قرآنا. عندنا اثنان قارئان لكن أحدهما كثير حفظ للقرآن والآخر أجود قراءة، فيقدم الأجود قراءة، ثم يقدم بعد ذلك الأكثر قرآنا. قال: لو اجتمع عندنا اثنان، شخص قارئ يعني يحفظ القرآن لكنه لا يعرف الأحكام، أحكام الصلاة، وعندنا شخص آخر فقيه لكنه أمي في القراءة، فإنه يقدم القارئ الذي لا يعرف أحكام الصلاة على الفقيه الذي لا يعرف القراءة. قال: وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم. يعني لو اجتمع عندنا اثنان فقيهان وأحدهما أكثر معرفة بأحكام الصلاة والآخر أكثر معرفة بأحكام المعاملات، فيقدم الفقيه الذي يعرف أحكام الصلاة على الآخر لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ثم إن استوى في القراءة والفقه الأسن لقوله عليه الصلاة والسلام: وليأمكم أكبركم، متفق عليه. قال: إذا استووا في القراءة وفي العلم بالسنة وفهمها وفقهها فإنه يقدم بعد ذلك الأسن يعني الأكبر سنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليأمكم أكبركم، يؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكبركم. فإذا تساووا في قراءة القرآن وتساووا في الفقه في الدين فإنه يقدم أكبرهما. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على وتقدم بنو هاشم على سائر قريش الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها. قال: ثم يلي الأكبر، يعني إذا استووا في القراءة واستووا في الفقه واستووا في السن فإنه يقدم أشرفهما، يعني الأشرف نسبا. قال: وأشرف القبائل بنو هاشم، لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تساوى اثنان في القراءة وتساووا في الفقه وتساووا في السن لكن أحدهما هاشمي والآخر غير هاشمي، أو أحدهما قرشي والآخر غير قرشي، فيقدم القرشي أو الهاشمي. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، يعني إذا كان أحدهما أسبق في الإسلام أو أسبق في الهجرة فإنه يقدم على الآخر بعد استوائهم في ما سبق. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ثم بعد استوائهم في الصفات المذكورة سابقا يقدم الأتقى منهما، يعني أتقاهما لله وأكثرهما خوفا من الله، يقدم على الآخر لقوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. قال: إذا تساووا في كل ما سبق فإنه يقرع بينهم، يعني يعمل بالقرعة، والعمل بالقرعة عمل شرعي، فمن خرجت له القرعة يكون هو الإمام. هذا عند المشاحة بينهم والتساوي، وتعذر أن يجمع بينهم، فإن أمكن أن يجمع بينهم يصلي أحدهم وقت والآخر وقت آخر فهذا مناسب. فساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود. قال: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، يعني أن صاحب البيت هو الأحق بالإمامة، لا أحد يتقدم عليه ويصلي، ولو كان الذي حضر هو أعلم وأفقه فإنه لا يكون إماما إلا إذا أذن له صاحب البيت وقدمه للصلاة. وكذلك الإمام الراتب في المسجد لا أحد يتقدمه على إمامة الناس في مسجده الذي عادته أن يصلي بالناس إلا إذا قدمه هو أو أذن بذلك أو حصل له عذر من الأعذار التي مرت بنا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فالإنسان لا يتقدم على صاحب البيت ولا يتقدم على إمام المسجد ولا يتقدم على أمير البلد في سلطانه إلا إذا أذن له ورشح له، إلا من ذي سلطان، فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. قال إلا من ذي سلطان، فالحاكم العام مثلا في البلد له أن يتقدم إماما على الإمام الراتب في المسجد لأن ولايته عامة، لأنه والي البلد فكل أهل البلد تحت ولايته. وكذلك إذا كان ضيفا عند إنسان فله أن يتقدم للصلاة بالناس في منزل هذا الإنسان أو في مزرعته أو نحو ذلك. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. قال والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت، لأن العبد وما يملكه لسيده. وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم. خبر عن حر وما عطف عليه، فالحر أولى من العبد، والمبعض والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. بعد هذا ذكر بعض صفات تقدم في الإمامة. قال لو وجد عندنا حر وعبد فيقدم الحر بالإمامة على العبد. قال لو وجد عندنا حاضر ساكن في المدن وشخص من سكان البادية يجهل الأحكام فيقدم من سكن في المدن لأنه أقرب إلى معرفة أحكام الصلاة من الإنسان الذي نشأ وعاش في البادية بعيدا عن الناس. قال وكذلك لو وجد عندنا مسافر ومقيم فيقدم المقيم على المسافر لأن المسافر قد يقصر فيفوت المأمومين بعض أجزاء صلاتهم. قال كذلك لو وجد عندنا بصير وأعمى فإن البصير المبصر يقدم على الأعمى لأنه أحرى في ضبط اتجاهه للقبلة أثناء الصلاة لأن الأعمى ربما ينحرف وهو لا يشعر. قال لو وجد عندنا مختون وإنسان غير مختون يعني لم يطهر فالمختون مقدم على غيره لأنه أكمل طهارة، فالأقلف طهارته غير كاملة لاحتمال أن يبقى في قلفته شيء من الرواسب من النجاسة. قال من له ثياب يستر به جسمه مقدم على شخص لا يستر بعض جسمه ولو كان ساترا لعورته، فلو أن إنسان مثلا عليه ما يستر عورته وأحد عاتقيه وعندنا إنسان عليه ثياب كاملة فمن عليه الثياب الكاملة أولى منه، لأن الزينة في حقه أتم، فمن تمت زينته مقدم على من نقصت زينته. وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضي أولى من المتيمم. المبعض يعني من بعضه حر وبعضه عبد، أولى من العبد القن الذي هو خالص الرق. قال والمتوضي أولى من المتيمم، فالإنسان الذي وجد ماء وتوضأ به يقدم في الإمامة على الإنسان الذي لم يجد ماء وتيمم ونحو ذلك. والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير. قال المستأجر أولى من المؤجر، يعني مالك المنفعة أولى من مالك الرقبة. فلو أن إنسان استأجر دار من شخص، وبعد هذا أتاه صاحب الدار مالك الدار وأراد أن يصلي معه في الدار، فإن الأولى بالإمامة هو المستأجر. لماذا؟ لأن منفعة الدار ملك للمستأجر، ومالك العين ليس له شيء من المنفعة، فالمستأجر أحق لأنه هو المالك لمنفعة هذه الدار مدة إجارته. قال المعير أولى من المستعير، عكس المسألة. المعير إنسان أعار مثلا شخص دار يسكنها مدة أسبوع أو شهر أو سنة، فإنه أولى من المستعير. المستعير له حق الانتفاع ولا يملك المنفعة، والمعير مالك للرقبة والمنفعة، فللمعير أي ساعة أن يقول للمستعير اخرج. وليس كذلك المؤجر، فإن المؤجر لا يستطيع أن يقول للمستأجر اخرج في أي وقت، فيقول إن المعير أولى بالإمامة من المستعير. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يعافينا من كل سوء ومكروه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟ هذه سبقا تحدثنا عنها وقلنا إنها هي من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار مترين، يعني بعد طلوع الشمس مقدار ربع ساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر بخمس دقائق، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه هي أوقات النهي. يقول ما هي الحاجة التي يجوز أن تقطع الصلاة لها كما فعل الرجل في قصة معاذ؟ كما لو كان إنسان مثلا خائفا على ماله، أو خائفا على أولاده، أو خائفا على شيء مال مثلا يضيع منه أو يسرق، أو يعاني من ألم مثلا ويريد أن يسرع في الصلاة، أو يدافعه الأخبثان ويخشى ويتألم من ذلك وما شابه ذلك. هذا يقول ما معنى قول المؤلف في صلاة التطوع وقضى الركعتين اللتين قبل صلاة الظهر بعد العصر وقص الباقي؟ معنى هذا أن صلاة الراتبة يجوز قضاؤها، فإنه لو فاتتك مثلا الراتبة الفجر فيجوز أن تقضيها بعد الفجر، أو أن تقضيها بعد انتهاء وقت النهي، وهذا الأولى إلا إذا خشيت أن تنساها أو تشغل عنها. وكذلك لو نسيت راتبة المغرب مثلا تصليها إذا ذكرتها ولو بعد العشاء، أو نسيت راتبة العشاء ولم تذكرها إلا الضحى فإنك تقضيها. هذا معنى قص الباب. ما معنى أقرأهم لكتاب الله؟ المراد القراءة نظر أم غيب؟ المراد الأقرأ يعني الأجود قراءة والأكثر حفظا، هذا هو الأقرأ يعني الأكثر حفظ والأجود في القراءة، بمعنى يعطي الحروف مخارجها وأحسن من الآخر صوتا. يقول هل الذي يسبق الإمام متعمد بعد فساد صلاته هل يتابع الإمام في الباقي أم ينصرف؟ نقول يقطع هذه الصلاة ويدخل مع الإمام في تكبيرة جديدة، لأن هذا العمل فسد لأنه متعمد ومتلاعب في هذه الصلاة، فعليه أن لأنه بطل فعله هذا فعليه أن يكبر تكبيرة إحرام جديدة، بخلاف الإنسان الجاهل والناسي فإنها تفسد الركعة ويأتي بها بعد سلامه. هذا يقول ما حكم رذاذ البول أثناء الاستنجاء في الحمام لصعوبة التحرز منه؟ يجب غسله، يجب غسله وهو نجس ولا يجوز، إذا وقع على القدم أو غيرها يجب غسله رذاذ البول. هذا موضوع خاص يسأل عنه بعد ذلك. هذا يقول الاضطجاع بعد سنة الفجر هل هو جائز ام لا؟ قلنا ان الاضطجاع ورد انه بعد الوتر وورد انه بعد سنة الفجر، وهذا سنة في حق الانسان اذا كان مثلا يقوم من الليل ولم يحصل له أن يضطجع قبل دخول الوقت فدخل وقت الفجر فصلى ركعتين فيريد أن يرتاح مثلا دقائق فيضطجع، فإن هذا سنة. يقول بعض الناس المتعاونين لجمع التبرعات يصلون خارج الحرم في الساحات ويقولون هذا للضرورة وسرعة اللحاق بالناس لحثهم على الصدقة والتبرع، فهل صلاتهم هذه صحيحة؟ نقول إذا كانوا في الساحات صلاتهم صحيحة لكن ليس للضرورة، يجوز الإنسان ينبغي الإنسان يصلي مع الناس ويلحق بعمل الخير بعد أن يصلي. هذا يسأل يقول ما معنى الحجر بالنسبة للزوجة عندما يحصل منها عصيان ونشوز؟ المراد هو ترك الكلام، هذا هو المراد بالحجر، يعني لا يتكلم معها في المضجع لا في بقية البيت. يقول ما معنى قول المؤلف والتخلف عنه كسبقه؟ يعني أن تخلف الإنسان عن الإمام بركن كأنه سبقه بركن، أو تخلف عنه بركنين حكمه حكم سبقه بركنين. يعني لو أن إنسانا مثلا لم يركع إلا بعد أن رفع إمامه من الركوع فهذا سبقه إمامه بركن، فحكمه كحكم لو أنه سبق إمامه بالركوع. أو لو أن إنسانا بقي ساجدا ورفع إمامه من السجود وسجد سجدة ثانية ورفع من السجدة الثانية وهو لا يزال في السجدة الأولى فهذا كما لو سبق إمامه بالسجدة. يعني أنها كلها إن كان متعمدا فإنها تبطل الصلاة، وإن كان جاهلا فإنها تبطل الركعة وتكون التي بعدها مقامها ويقضيها بعد الصلاة. يقول ما حكم مس مقام إبراهيم؟ هل هو من الشرك؟ مقام إبراهيم يصلى خلفه فقط، هذا هو المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف وقف خلفه وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين، هذا هو المطلوب فقط ولا يتمسح به. والتمسح به او بالحجر الاسود او بالركن اليماني هذا عمل لا يجوز للانسان ان يعتقد ان في ذات هذه الاشياء نفس. الذي يشرع استلامه ومسحه الركن اليماني والحجر الأسمد أسود، واستلامه أو مسحهما هذا قربة لله تعالى، وكذلك تقبيل الحجر الأسود هذه قربة لله تعالى، لا لأن هذا الحجر ينفع أو هذا الركن ينفع، فإن النفع أو الضر هو من الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي يعرف معنى التوحيد يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر عبادة لله مقصود منها التقرب إلى الله متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بتقبيل هذا الحجر، لا لأن هذا الحجر ينفعنا أو لأن هذا الحجر يضرنا، فالنفع أو الضر من الله تبارك وتعالى ونحن نقبله أو نستلمه طلبا للثواب من الله، وكذلك نستلم الركن اليماني طلبا من الثواب للثواب من الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود، لا لأن ذات الحجر ينفع أو يضر أو ذات الركن ينفع أو يضر. فمسح المقام هذا عمل غير مشروع من أساسه، لا يسن للإنسان ولا يشرع له أن يمسح مقام إبراهيم، ومن مسحه معتقدا فيه أنه ينفع فإن هذا ضرب من ضروب الشرك، ومن اعتقد غير ذلك فإنه ينظر إلى معتقدهما. ثم يسأل يقول ما هو الفرق بين المنافي للتوحيد والمنافي لكمال التوحيد؟ المنافي للتوحيد هو ما يكون شركا، والمنافي لكمال التوحيد هو ما يكون وسيلة وطريقا إلى الشرك. فمثلا الدعاء في المقابر أو بناء المساجد على القبور هذا منافي لكمال التوحيد، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك على معنى أنه طريق يوصل إلى أن تعبد هذه القبور، فعبادة هذه القبور منافية للتوحيد وهي شرك، وبناء المساجد على القبور منافية لكمال التوحيد لأنها طريق ووسيلة إلى الشرك. يقول هل يجوز جمع الصلاة المغرب والعشاء ونحن قادمون من المدينة والمساجد موجودة على الطريق؟ نعم يجوز، ما دام الإنسان مسافر فيجوز، وليس مطالب بأن يقف عند في كل وقت عند كل مسجد، بل هو ما دام جادا في سيره فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، ولو كانت المحطات أو الاستراحات موجودة في عرض الطريق، وهذا من سماحة الإسلام وتيسيره.